بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي الطلاب، حياكم الله مع درس جديد من دروس مادة العلوم الإسلامية والتربية الأخلاقية، وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع الدرس 14 من دروس الفصل الأول، وهو بعنوان العناية بكبار السن. يتكلم الموضوع عن العناية بكبار السن حول ثلاثة محاور أساسية سنتكلم عنها في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. المحور الأول عن صور الاهتمام بكبار السن، والمحور الثاني الوصية بالوالدين عند الكبر، والمحور الثالث مسؤولية الدولة في رعاية كبار السن. فكونوا معنا. نقدم مقدمة بسيطة قبل الشروع في التحدث عن محاور الدرس الرئيسية، وهو دور كبار السن في المجتمع. لا شك أنه لكبار السن دور يعني بارز ودور كبير في بناء المجتمع، ويظهر ذلك من خلال عدة أمور. أولها أنهم بذلوا جهدا كبيرا في تربية أبنائهم، ثانيا أنهم قدموا الكثير من العطاء، ثالثا لهم الكثير من الخبرات والتجارب النافعة، رابعا ويعني فيهم الحكمة البالغة التي يحتاجها المجتمع. ما يوجب العناية بكبار السن، يعني ما هو الداعي لنا لأن نهتم بكبار السن؟ أولا بسبب التغيرات الجسمية والنفسية التي تصيبهم، ثانيا مثل الضعف العام في الصحة وضعف الحواس من سمع وبصر وشم وذوق ولمس، وأيضا ضعف الذاكرة والانتباه لديهم، وكذلك الخوف من الوحدة بسبب فقدان الشريك والرفيق مثل الزوجة وأقرب الناس لهم. نبدأ بالمحور الأول من محاور الدرس، وهو العناية بكبار السن وموقف الإسلام من كبار السن. فنقول أن الإسلام أولى أهمية للإنسان طبعا بشكل عام، ولكرامته في جميع مراحل حياته. فالإنسان مكرم عند الله عز وجل، سواء كان طفلا أو شابا أو كهلا أو عجوزا. وأكد على الاهتمام، يعني أكد الإسلام على الاهتمام بكبار السن. لماذا؟ علل ذلك. لأن الإنسان كلما طال عمره في طاعة الله زاد قربا إلى الله. فيعني كبر السن ليس عيبا في الإنسان، إنما كلما طال الإنسان كلما اقترب من لقاء الله سبحانه وتعالى، وكلما عمر الإنسان زاد ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. والشاهد على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. هذا من أفضل الناس عند الله، الذي يطول عمره ويستثمر هذا العمر الطويل بطاعته لله سبحانه وتعالى. ننتقل الآن إلى الحديث عن المحور الأول الرئيسي، وهو من صور اهتمام الإسلام بكبار السن، ويظهر ذلك في ثلاثة أمور أساسية. أولها أن الإسلام دعا إلى توقيرهم وإكرامهم. التوقير يعني الاحترام والمهابة لهم، وأيضا إكرامهم بشتى الصور وبشتى الوسائل. وذلك من مظاهر التوقير والإكرام بالتوسعة لهم في المجالس، يقدم في المجلس كبير السن ثم الأصغر منه سنا، وأيضا بتلبية حاجاتهم دون التذمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، يعني ليس من أخلاق الإسلام من لم يرحم صغيرنا. فالتعامل مع الصغير بالرحمة، ويعرف حق كبيرنا بالنسبة للتوقير والإكرام. فمن لم يوقر الكبير أو يكرم الكبير فهو بعيد كل البعد عن أخلاق الدين وأخلاق الإيمان. ومثال ذلك ما ورد في السيرة النبوية من توقير النبي صلى الله عليه وسلم لكبار السن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أحضر أباه في فتح مكة لكي يسلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لام أو عاتب أبا بكر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تركت الشيخ في بيته؟ يعني هل أبقيت أبوك في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ يعني حتى أنا الذي يعني آتيه ليس هو الذي يأتيني. وهذا يدل على عطفي ويدل على أيضا احترام وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم لكبار السن. ثانية من صور اهتمام الإسلام بكبار السن أنه خفف عنهم وخفف عليهم أيضا. ومن الأمثلة على التخفيف في العبادات مثلا أباح لكبير السن العاجز الصلاة جالسا إن لم يستطع القيام، ومستلقيا إذا لم يستطع أداء الصلاة جلوسا إذا شق عليه الجلوس، وأمر الأئمة بالتخفيف عليهم في صلاة الجماعة مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذوي الحاجة. وأباح لهم الإفطار في رمضان ولكن مع إطعام عن كل يوم مسكينا، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وأيضا أباح وأجاز لهم إرسال من يحج عنهم إن عجزوا للذهاب لحج بيت الله الحرام. هذا كل وهذه يعني كلها أمثلة على أن الإسلام خفف عنهم في فرائض العبادات. وأيضا من صور اهتمام الإسلام بكبار السن أنه ربى الصغار على توقيرهم وإكرامهم. هذه النقطة الأولى للكبار، وكذلك النقطة الثالثة للصغار. فالكبير والصغير أو الشاب والصغير عليه أن يوقر وعليه أن يكرم كبار السن. وكيف يكون ذلك بالنسبة للصغار؟ ينبغي على الصغار التلطف معهم وقضاء حوائجهم بلا تذمر، يعني بلا يعني أفأفة أو بلا ضجر، وأيضا وعدم الاستخفاف بهم، يعني عدم الاستهزاء بهم أو يعني نبذهم أو يعني التهكم بهم. والأو بتحيتهم، هذا أيضا مما يدل على أننا نعلم الصغير أن يبدأ التحية أو على الكبير. وهذا ما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير. ومع الآن المحور الثاني وهو الوصية بالوالدين خاصة عند الكبر، يعني عند كبر السن. والسبب في ذلك علل: لحاجتهما لمزيد من الرعاية والعناية. فالإنسان لما يكون كبير يعني يصاب بالضعف فيحتاج إلى من يعينه في تدبير أموره والمساعدة على مصائب الحياة. علل ذلك أيضا لأن الإنسان كلما طال عمره في طاعة الله زاد قربا إلى الله. فهذا الإنسان الذي طال عمره ينبغي عليه أو ينبغي علينا أن نعتني به وأن نكرم هذا الإنسان حتى لا يشعر بالنقص أو بالحرمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، كما مر معنا. ومما يدل على وصية الإسلام بطاعة الوالدين وخاصة عند الكبر قول الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بنفسر الآية بعدة أشياء. حذرت الآية من التذمر، التذمر يعني إظهار الضجر أو إظهار الضيق من كثرة طلبات الآباء أو إظهار الملل في حديثهما، ونهت عن مخاطبتهما بعنف و قسوة مثل ما فلا تقل لهما أف، وأمرت بالتلطف معهما وهو وقل لهما قولا كريما. ثم قال الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. معنى الآية، دعت الآية إلى التواضع لهما، هذا هو معنى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني هذا هو يعني بمعنى التواضع، يعني ينبغي على الإنسان أن يتواضع لوالديه والحنو عليهما، يعني معاملتهما بحنية وحنان ولطف ورحمة، وكذلك وأن يضمهما إلى صدره رحمة بهم. طيب، ما هو السر، ما هي صور البر عند الكبر حينما يكبر الوالدين؟ ما هي الصور التي ينبغي أن يراعيها الأبناء حينما يرعوا أبناءهم عند كبر سنهما؟ أولا، الاهتمام بهما من الناحية الجسدية كالنظافة. طبعا النظافة سواء كانت البدنية أو الطهارة اللي هي الشرعية كالوضوء والاغتسال وما شابه. ثانيا، تقديم الأدوية لهما في مواعيدها. ثالثا، الإصغاء لهما وعدم مقاطعة حديثهما. رابعا، الترفيه عنهما وذلك عن طريق اصطحابهما لزيارة الأهل. خامسا، الرعاية النفسية لهما وبث الأمل في نفسيهما وذلك بالإفادة من خبرتهما في الحياة. يعني على الإنسان أن يشاور والديه، وهذا يعطيهم الثقة ويعطيهم التعزيز ويعطيهم يعني المشاركة في صنع يعني قرارات أبنائهم، وكذلك ومشورتهما والأخذ برأيهما. الآن هناك مسؤولية للأسرة في رعاية كبار السن، وهناك أيضا مسؤولية للدولة في رعاية كبار السن. أما مسؤولية الأسرة في رعاية كبار السن، هذا مر معنا في الشرائح السابقة. أولا، رعاية الأولاد لكبار السن، وثانيا الحصول على احتياجاتهم من مأكل، يعني تأمين احتياجات كبار السن من مأكل وملبس ومسكن وعلاج. أما المسؤولية بالنسبة للدولة في رعاية كبار السن فتتمثل في إنشاء دور الرعاية. طبعا دور رعاية المسنين بتكون لمن لا معيل له ولا أبناء، يعني هذه حالة خاصة. فهذا هنا يأتي واجب الدولة في رعاية كبار السن، وأيضا تأمين الرعاية الصحية لكبار السن ومراعاة ظروفهم كالتأمين الصحي وإعفائهم من الرسوم الصحية، وأيضا يعني تقديم الدواء والعلاج اللازم لجميع كبار السن. ثالثا، تأمين الرعاية الاجتماعية لهم كإنشاء جمعيات خيرية تعتني بأحوالهم. رابعا، تخصيص مقاعد للمسنين في وسائل النقل والأماكن العامة. هذه أربعة مسؤوليات للدولة في رعاية كبار السن، وهذه هذان الأمران هما مسؤولية الأسرة في رعاية كبار السن. ختاما، نستعرض في هذه الشريحة الأسئلة الوزارية التي جاءت في السنوات السابقة. نبدأ بالسؤال الأول، بين مسؤولية واحدة من مسؤوليات الأسرة تجاه كبار السن. إحنا بيناها، قلنا أنها رعاية الأولاد لكبار السن وكذلك الحصول على احتياجاتهم من مأكل وملبس ومسكن وعلاج. السؤال الثاني، هات مثالا واحدا على تخفيف الإسلام على كبار السن ورفع الحرج عنهم. رفع الحرج يعني رفع المشقة عنهم، الحرج هو المشقة. ذكرنا عدة أمثلة، ومن الأمثلة على ذلك نأخذ مثال واحد، فالكبير العاجز مثلا يصلي جالسا إن لم يستطع القيام في الصلاة. السؤال الثالث، بيّن مسؤولية واحدة من مسؤوليات الدولة والمجتمع تجاه رعاية كبار السن. الإجابة بتأمين الرعاية الصحية لكبار السن ومراعاة ظروفهم. السؤال الرابع: خفف الإسلام عن كبار السن ورفع الحرج عنهم، بين ذلك من خلال كل من العبادات الآتية: الصيام والحج وصلاة الجماعة. بالنسبة للصيام، أباح الإفطار في رمضان وإطعام عن كل يوم مسكينا، أما الحج فهو أجاز إرسال من يحج عنهم، أما صلاة الجماعة فقد أمر الأئمة بالتخفيف عنهم في صلاة الجماعة. السؤال الخامس: استنتج 4 من صور بر الوالدين عند كبرهما، بينا ذلك بخمسة أمور، نذكر 4 منها. أولا: الاهتمام بهما من الناحية الجسدية كالنظافة، وثانيا: تقديم الأدوية لهما في مواعيدها، ثالثا: الإصغاء لهما وعدم مقاطعتهما، رابعا: الترفيه عنهما عن طريق اصطحابهما لزيارة الأهل. السؤال السادس: اختر الإجابة الصحيحة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الكبير على الصغير، يسلم الصغير على الكبير. صورة من صور رعاية كبار السن هي التخفيف عليهم ورفع الحرج عنهم. الجواب لا، طبعا الجواب لا. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، صورة من صور رعاية كبار السن وهي التخفيف عنهم ورفع الحرج عنهم، احنا قلنا لا، والجواب الصحيح هو يعني توقير الصغار وإكرامهم لكبار السن. ب: حكم صلاة الشيخ الكبير العاجز جالسا إن لم يستطع القيام، قلنا أنه مباح يعني جائز شرعا، أما المندوب والواجب والحرام هذه كلها إجابات خطأ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا لتقديم ما ينفع جميع الطلاب. إلى أن ألقاكم عن قريب إن شاء الله تعالى، كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.